فنادى رب العالمين على المصطفى سيد المرسلين وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لما تيسر من سورة الأنبياء فما علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ بالأسرى والعالم الإسلامي والمقيم بالجهنزيب. شكرا سيد المستشار أحمد بن زياد. هذا هو واجب الأحزاب وواجب الألمان. وكذلك السيد النائب الأستاذ دكتور شحاتة. ونشكر فضيلة القارئ الشيخ أيمن الصابر بوعي وإلى كل من شرفنا من القراء الشيخ نادي محمد الهندي والشيخ السيد إسماعيل الشحات. أيها السادة ومن صادق أولاد الفلاح والهندسة الإذاعية أولاد الغولي نعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم في قرية الرية فزنة يتفضل المستوى. Oh. Oh! عجوز عجوز كبير. إنما إلا تنصروا فقد أنزل الله الله النبي عليك عليك يا عم الشيخ ممدوح فقد نصره الله Bye. Thank you.